الأمر سيان، لكن المؤلف يقول المؤلف يعني جلس وألف بين كلمات، مصنف صنف بينه وزاد ونقص، هذا معنى. وليس هذا وهذا كلاهما سواء. يقول هل طرد الهم والحزن من مقاصد الشريعة؟ لا شك. لذلك أول كلمة يقولها من يدخل الجنة ما هي؟ الملائكة تقول سلام، أي الحمد لله الذي أتبعنا الحزن. وأول ما الله أمر موسى عليه السلام برسالة قال رب اشرح لي صدري، والله قال مسلم ألم نشرح لك صدرك، يعني شرحنا ما تحزن بلغ، لأن الذي يحزن ما يبلغ، دائم ضعيف. ماذا عندك مهموم؟ ماذا عندك؟ والله أفكر في موضوع الفلان. ماذا عندك؟ فلان جرحني بالكلمة. ماذا عندك؟ فلان ما نظر لي نظر سرور، وهكذا. لكن شرح الصدر ودائم يكون مبسوط يعمل وينتج أكثر. لذلك الله يقول قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا يفرح، والذين آتيهم الكتاب يفرحوا بما أنزل إليك. فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بنزول القرآن فالمسلمون فرحهم يجب أن يشتد بالقرآن أكثر. قل اعتراض على الشرع له كفر، يختلف. إذا كان اعتراض على وجود هذا الحدث تحسرا عليه ما نقول هذا كفر، أو إذا كان قدح في أصل القدر هذا كفر. يقول هل حديث أن الدعاء يرد القضاء؟ الحديث ضعيف، لكن من أسباب سعادة الإنسان وعدم نزول ما هو مقضي عليه من الشر ونحو ذلك وطاعة الله عز وجل، ويدخل فيها الدعاء. يعني مثل الاستغفار يمنع عنك شرور كثيرة، يمنع عنك شرورا كثيرة من البلايا والفتن والمحن ونحو ذلك. قراءة القرآن كذلك. يقول حديث لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدمين نوع، هو تمني الخير. ومثل لو كان لي مثل جبل أحد ذهبا ما مضى عليه ثلاثة لو انفقته في سبيل الله. لماذا ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ هذا ايش؟ ايوه، وجوب نسبة النعم الى الله وعدم نسبتها من ايش؟ من الشرك الذي يخفى. نعم. الأثر الأول مجاهدة. طيب عطنا لماذا ساق المصنف النص الأول من البداية يعرفونها. طيب ايوه صحيح، النعمة نفس ما قال نسبة النعم لغير الله من الكفر. طيب يا شيخ، والنص الثاني قول مجاهد تحريم. ايوه تحريم. أو شيء مجاهد. إلى الآباء. الثاني ولا الثالث؟ قول مجاهد تحريم نسبة إيش لغير الله. الثالث إلى الأشخاص. الرابع إيه الجمادات غير معبودات مثل محمد.